الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكون بدأنا في العصر الأواخر من شرح قصيدة البوذا، وخطبنا شرح هذه القصيدة لأن هناك بعض الجهلة يحذرون من قراءتها ويعتبرون أن فيها شركية، فنحن نريد أنهم ما يسمعوا هذا الشرح حتى يفهموا أين الشركية، فإن للأسف يسيء الظن بالمسلمين وهذه أصبح ديدنهم، فعليهم أن هم يعني يفهموا معنى الكلام، لأن يعني شفاء العيب السؤال، يعني شفاء الجاهل المسلم، لكن هم للأسف يقول لك في شرك، طب أنت قريتها؟ يقول لك لا ما قريتهاش، طب عرفت منين شرك؟ يقول لك قالوا لي كده، طب مين اللي قالوا لك كده؟ هم مين؟ ما يعرفش، حاجة غريبة يعني. فالمفروض ان الانسان يعني يكون عنده يعني تروي، لان لما تنشر الشرك في ملايين بتقرا البوذا من المسلمين، لما تقول قراءتها شرك انت اخترت ملايين من المسلمين في لحظه، وانت غيبه المسلم الواحد تخسر امه من الامم الخير، فانت مش بسهوله كده الكلام تحسبونها هينه وهو عند الله عظيم، وتغتاب صاحبها اللي مات غيبه ميت وغيبه قارب وآلاف وملايين من المسلمين اللي شرحوها وقالوها وبيحبوها، مش بسهولة كده. فيعني ايه نرجو اللي هو بيقول لك هم قالوا لي كده يبقى يسمع هذا الشرح بتاع هم ده. أسوأ حاجة حكاية هم دي اللي هو ايه مجاهيل الأسانيد، يقول لك ايه رواية عن مجهول، مين المجهول؟ ما نعرفش، إشاعة كده. احنا وقفنا على الفصل السابع في اسرائيل ومعراج صلى الله عليه وسلم، اللي هي رقم الخامس بعد المئه، يقول فيه اعتاد الناس قبل قراءه الابيات يقولوا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهي قصيده وضعها سيدنا الامام ابي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى، لديه الاسكندريه، أرحم الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء بردته في الدارين، عشان اللي يقول لك مش عارف ليه يقول هو أم. وبنعتمد على الشرح بتاعنا بكتاب العمدة في شرح البردة للإمام العلامة الفقيه المحدث الشيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين. يقول يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسل، يا خير يعني أفضل، من قصد يمم البيت يعني قصد البيت، يمم يا فلان يعني قصد، وهنا التيمم لأنه قصد الصعيد للطهارة، سمي تيمم لأنه تقصد الصعيد، فيمم يعني قصد. يا خير من يمم العافون ساحته، والعافون هم الطالبون للمعروف من الخلائق، ساحته يعني حرم داره الواسع من غير بناء ولا سقف، الساحة اللي هي مكان استقبال الناس القريب من دار المقيم، يعملها كده مكان واسع يسموه في الأرياف المصرية الفاتحة، يعني مكان فسيح وغير مظلل، يعد لمقابلة الزوار الكتير، لما يبقى واحد زواره كتير ما يعرفش يعملهم في الليل، هم يعملهم فتحة كبيرة، فهو ايه معناها الساحة؟ الناس كلها بتروح تزور النبي، عمل لهم الساحة بتاعته ايه؟ مسجد الشريف صلى الله عليه وسلم، وعمل في وسط المسجد بتاعه الروضة الشريفة، روضة من غير جنة. يا خير من يمم العفون ساحته سعيا، ساعيا يعني مشيا على الارض، وهو منصوب على المنظريه او الحاليه، اي ساعين او يسعون سعيا، وفوق يعني سعيا يعني ماشيين، وفوق متون الاينق الرسل يعني راكبين، متون ظهور جمع متن وارضه ما طالب من الارض، الاينق جمع ناقه، والناقه اللي هي انثى الجمل بتستعمل في النقل، والوقت الاشاره وصلت كما جاء في القرآن، وأصبح الناس بتنتقل بالأوتوبيسات وبالسيارات وبالموتوسيكلات بكل حاجة إلا الحيوانات. فأصبحت الدواب دلوقتي معطلة كما جاء في القرآن إن من علامات القيامة أن تعطل العشاء، نقول والعشاء وعطلت. فإحنا يعني عايشين في هذه العلامة واضحة. لكن هو بيقول ايه الايلق، يبقى هو هي اصلا اللغه دي الناقه اللي بتحمل الناس للسفر المعتاد، يحل محلها كل وجه المنطقه يعني، ويخلق ما لا تعلمون. الايلق جمع ناقه قلبت الواو ياء، وقد تقدم الياء على النون فيقال ايلق على وزن اعقل، وخصها بالذكر لانها اقوى الحيوانات على الحل والترحال واكبرها على المشق والاوجاع. قال الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولذا وصفها بقوله الرسوم، الأينق الرسومي جمع رسوم، وهي الناقة التي تؤثر في الأرض لشدة وطئها. عارف أنت بترسم حوافرها بترسم في الأرض ضغطتها بسبب الحمل اللي عليها، فيسموها الرسوم كأنها بترسم في الأرض. وأشار بهذا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم باب الله الذي يتوسل به في إنجاز المآرب، ويتشفع به في إنجاح المطالب، فيأتونه سعيا وفوق بطون الأينق الرسمي، كما يأتون بيت الله وحرمه رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عظيم. وربنا بيقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول. يبقى المجيء للنبي مطلوب للوصول الى ان النبي يستغفر لك وانت تستغفر، لانك انت ربنا مش هيقبل الاستغفار الا عن طريق النبي استغفارك ومجيئك له. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. وربنا قايل للنبي في القران: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، كتب على نفسه الرحمه، انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. يبقى انت كمان رايح عشان النبي يقول لك سلام عليكم. النبي مامور من قبل ربه ان كل مسلم ياتيه يقول سلام عليكم. كتب ربكم على يوم الرسول بشرك بالرحمة ويسلم عليه، وهذا شرف ما بعد شرف ودعاء مقبول لا يرد. هذا كله شرف لمن يأتي للنبي فيسلم عليه فيرد عليه صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر إلى الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع جواره. أي آيات كثيرة في القرآن تحطك على زيارة النبي. والجماعة الثانية المهاجرين اللي بيقول لك هم اللي يقولوا لي شرك، يقول لك لا ما فيش ما يدل على اننا نروح نزور النبي. وبعدين تسأله انت حافظ القرآن انت حافظ، يسمعه ما يغلطش في كلمة، لكنه جاهل لا يبقى مسترقيه. ما الحاجات دي جوه القرآن ولا احنا جايبين الكلام ده من التوراة والإنجيل؟ يعني الآيات دي في التوراة والإنجيل ولا في القرآن؟ ولا مفيش حاجة في القرآن ولا في السنة بتقول لنا روح زور النبي. هما الآيات دي بتعمل منسوخة؟ يقول لك لا دي حال حياته. طب ما النبي حي بفضل، هو النبي مات يا ابني؟ فربنا بيقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني اوعى تقول مات. طب يقول لنا كده في القرآن، يقول لنا اوعى تقول النبي مات. يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومش بيقول لها ما تقولوش كمان، ده بيقول لها: ولا تفتكر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تظن ذلك في عقلك ولا تقول ذلك باللسان. هو مسؤول عنه في النبي مات، النبي مات، يقول لك احنا بتوع القران، بتوع القران انتوا بتوع الدنيا لا، القران اللي بتقول. اذا كان القران بيقول لنا نروح للنبي عشان النبي يستغفر لنا، القران بيقول لنا نروح للنبي عشان النبي يسلم علينا، القران بيقول ان اللي مسافر للنبي ومات وقع اجره على الله، يعني كنا بيقولوا لنا سافروا. ومنين بقى تقول لي ما وردش؟ ما نعرفش. فيعني احذر هؤلاء الجهلة لانهم بقوا حائط بين المسلمين وبين نبيهم. فلان بقى احنا مش هندخل اي خير الا ورا النبي. فلو تركنا دايرتنا خلف النبي هنترك كل الابواب وهنلاقيها مغلقه. لكن لو مشينا خلف النبي تفتح لنا كل الابواب. هي دي الحقيقه. ومن هو الان الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم، ومن هو عرف على المنافس يقول يا خير من يممك من نجع للنبي ويعطف عليه ومن هو هو النبي. الآية الكبرى لمعتبر، الآية العلامة التي يعتبر بها يعتبر بها من يريد أن يتعرف الحق من الباطل. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الآية الكبرى تأنيث الأكبر، ووصف الآية بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ودينه أشرف الأديان. لمعتبر أي متعرف من الاعتبار وهو تعرف الشيء، ومن هو النعمة بمعنى المنعم به العظمى لمغتنمه باتباعه سعادة الدارين، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخذ الناظم رضي الله عنه يتكلم على الإسراء والمعراج الواقعين له صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة واحدة، فقال سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر هلاج من الظلم. سريت وسرى يعني سافر ليلا، السفر الليل يسموه السرى، وعشان كده يسري يعني مسافر ليلا، ده اسم يسري، يسري يعني يسافر ليلا، بلك فلان يسري، يسري يعني يسافر ليلا، فهو اسم على وزن الفعل ممنوع من الصرف. فاحنا مسافرين في ليل ظلمات النفس الى الله على نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعنى. فعشان كده سرايت يبقى المسافر ليلا، وراء الاسم السفر ليلا لانه فيه صعوبه ومحفوف المكاره، جاء للارض فيه اليسر وفيه سهوله، لان العرب تحب الفعل الحسن، فتقوم تقول على الحاجه الصعبه تناديها بالحاجه السهله، هم ربنا يسهل كويس. فعشان كده جاء من ايه؟ من اليسر، يبقى يسري برضه جاي السفر ليلا وجاي من لفظ يشعر باليسر تخفيفا لشده السفر ليلا. عشان كده يعني الصحراء دي تعتبر مهلكه، يوم العرب سميه مفازه، يعني على عكس ايه؟ المراد. البني ادم لما يبقى مريض يبقى تعبان قوي، يوم العرب تقول عليه سليم، فلان سليم، حتى في الارياف في مصر يقول لك فلان بعافي، بعافي يعني ايه؟ يعني مريض، يعني عكس الايه؟ المساله. فالعرب بتحب تختار من لان هم يحبوا الفأل الحسن، النبي كان يحب الفأل الحسن، دي وراثه من النبي. النبي كان يحب الفأل الحسن. لما جاله سهيل بن عمرو بعد الحديبيه قام النبي قال من اسمه فأل حسن، قال سهل امركم من اسم سهيل. قال مين اللي جاي؟ قالوا له ده سهيل بن عمرو جاي من النبي، قال لهم ابشروا سهل امركم. وتم الصلح. وبعدين بناء على هذا الصلح دخل في دين الله ناس ابواب، لدرجه ان العلماء يقول لك ان الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا مش فتح مكه، ده صلح الحديبيه اللي هي نزلت فيه صوره الفتح. ليه؟ لان النبي كان يحب الفعل الحلو، ما يحبش التشابه، ما يحبش التطير. ولكن يوم الثلاث لا لا لا مش هروح شغل يعني. النهارده ايه؟ يوم 11 13 لا عنده 13 شغل، والثلاث ما يروحش الشغل، ويوم 11 مش عارف ايه، ويوم الجمعه بيقطع المحسوب قاعد كده مكبل. المسلمين مش كده، المسلمين مش كده، المسلمين متوكلين على الله منشرحين بالله انهم حسن ظن بالله. فالفأل الحسن من حسن الظن بالله، والتطير والتشاؤم من سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله من الكبائر بل يؤدي الى الكفر وسوء الخاتمه. شوف قد ايه بقى، فالنبي حمانا بهذا اننا يبقى باستمرار عندنا فأل حسن. واخد بالك؟ يعني تخش على المريض تلاقيه تعبان قوي شكله كده هيموت، تقول له لا ان شاء الله سليم، ان شاء الله تعدي بخير. تقول كلمتين حلوين، مش تقول له يا ده واحد قريب كان قال كده ما عداش عليه ليه؟ ما ينفعش كده. فلازم ايه؟ الفأل الحسن مفهوم. سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت من حرم هو حرم مكه، ليلا يعني في بعض ليل، أما يقول لك ليلا يعني في جزء من الليل. إذا حرم هو حرم بيت المقدس، وفي يوم يقال له حرم بمعنى المحرم والمعظم. كما ترى البدر أي القمر ليلة 14 ليلة كماله وتمام نوره، في داج أي في ليل مظلم يقال دج الليل إلى أظلم. خذ بالك إن أي تشبيه بالنبي ماشي على غير خلاف القاعدة. تملي المشبه به يبقى أقوى من المشبه، العادة كده. لكن النبي ما فيش أحلى منه، فبيشبهه بالبدر. البدر ده ولا حاجة بالنسبة للنبي، ونور البدر ده ولا حاجة بالنسبة للنبي، لكن أصلا ما فيش حاجة نعرف نشبهها تعادل النبي. فكل تشبيه بالنبي ماشي على خلاف القاعدة فيبقى أدنى. لكن علشان احنا ايه يعني زي ما بتقول يعني فشلنا اننا نشبه النبي بحاجة، لان مش لاقيين حاجة تليق بيه، فاضطرينا نغير القاعدة ونشبه للتقريب في الاذهان بس، لعجز اللغة عن بيان فضل النبي. ولان النبي في الخلق ملوش مثيل، ليس كمثيل الشيء، مش فيه مثلا حاجة افضل عشان نشبهه بيها، لا لا مش منك فضل عن ايه بلي افضل. لكن هم العلماء من باب ايه يعني يقول لك مثلا ايه يعني عايز يبين شجاعة النبي، يقول له كالليت حل مع الاشبال في اكل كالليت، والنبي اثر للنبي ده الاثر كان بالنبي هو دي حقيقة. يبقى ايه تملي خد بالك القاعدة دي مهمة قل من نور عليها، ان كل تشبيه بالنبي جاء على خلاف القاعدة. يعني لما كنا نقعد ندرس علم البيان وعلم البديع والبلاغة يقول لك ايه لابد ان يكون المشبه اعلى من المشبه به، المشبه به اعلى من المشبه. فهمت ازاي؟ يعني انت راجل كريم مثلا، اقول لك انت ايه في الكرم كالبحر، البحر اكثر. فهمت؟ فتملي المشبه يكون ايه ادنى من المشبه به الا بالنبي. كل مشبه به النبي اعلى. خد بالك من عشان كده بيقول كما ترى البدر، ده تقريب. الراجل فشل ان هو عايز يعني عايز يجيب لك حاجه تقرب المساله، ده مجرد تقريب تقصير، لانه فشل انه يلاقي حاجه تشبه النبي. فهمت بقى المساله؟ كما ترى البدر، ده البدر ده اصلا يعني من ظل نور النبي، مش من نور النبي كمان، ده من ظل نور النبي. لان لولا نور النبي ما كانت اضاءت الاكوان اصلا، لان هو النبي مش رحمه للعالمين. طيب والعالمين دي مش كانت عالم؟ طيب لما ارسل الله الرحمه للعالم خرج فظهر النور، فيبقى كل نور من نور النبي، مش كده برضو؟ القمر ده مش منور، ده القمر واخد نوره من الشمس. فهمت بقى ازاي؟ ده كمان مش ثالث، لا هو نفسه مش منور. وعشان كده يقول لك ايه القمر ده نوره من ظله، من ظل نور النبي مش من نور النبي كمان. فهمت بقى كلام العلماء؟ الثاني يقول لك لا انا ما اتبلغش يا اخي، نور ايه؟ مين اللي قال لك انه مش نور؟ يقول لك هم بقى، هم قالوا لي كده. مين اللي هم؟ قالوا لي يا ابني اللي لخبطوك، يا ابني النبي نور، ربنا بص راجل منير. يقول لك لا لا هم بيقولوا ضلمه. مين هم يا ابني؟ طب ما تروحش لهم ارجوك، يبقى تعالى مسجد الاشرف، اوعى تروح لهم. فربنا ينجينا من هم دول. كما ترى البدر في داج من الظلم، القمر ليلة 14 في داج في ليل مظلم من الظلم أي من أوقات مظلمة، بيان لداج. وأوتي الشبه سرعة السير وكمال الإنارة وارتفاع المكسرات واستجماع الكمالات. هو يعني شبه في العلو، القمر عالي المكان فشبه علو مكان القمر بعلو مكانة النبي. متملي القمر بيبقى في الليل والنبي سافر في الليل، فهو التشبيه حيث الحيثيات لا من حيث الذات. فهمت بقى؟ الذات لا، النبي ما فيش حد زي ذات وخلاص، ليس كمثله مخلوق صلى الله عليه وسلم. هو في حد تاني شاركه يبقى رحمة للعالمين؟ حد تاني شاركه ان ربنا بيصلي عليه؟ يبقى ليس كمثله مخلوق. طب هات لي واحد كده معاه، طب ربنا بيصلي علينا. معنيش بيصلي علينا احنا المؤمنين عشان ايه؟ عشان اتباع. ان الله يا ايها الذين ان الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم عن المؤمنين. طب يصلي علينا ليه؟ عشان احنا اتباعه. يعني ربنا صلى علينا من خلال صلاته عن النبي. فما حدش بيصلي عليه منفردا لذاته مباشرة الا النبي. هات واحد زيه. لا جبريل ولا سيدنا ابراهيم ولا حد ولا العرش ولا الكرسي ولا اي حد. يبقى هو افضل الخلق على الاطلاق. فهمت بقى المثال؟ تيجي تقول له افضل الخلق على الاطلاق يقول لك لا جبريل افضل. مين اللي قال لك كده يا ابني؟ هم برضه. ايه هم دول يا ابني؟ ما تسيبك من هم دول اللي لخبطوك. يتهيألي ابراهيم. مين اللي قال لك يتهيألك كده يا ابني؟ هم مين يا ابني؟ ما تسيبك من هم دول. جابوا لك الهم. هم زي هم بالظبط. فما يروحش الهم. والا هيجيله الهم. يروح لمين؟ يجي لنا هنا نرد الله شكرا. يبقى احنا نرحم بيه، نعلمه على طول الحاجات الحلوه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وفائدة ذكر الليل مع ان الاسراء لا يكون الا فيه كما قال الزمخشري الاعلام لانه وقع في جزء من الليل. هو لو قال لك سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام تمشي بقى ممتع. لكن في قال ليلا عشان يبين لك ان هو هذا الاسراء تم في جزء بسيط من الليل. في جزء بسيط. لان لو قال لك أسرى بعبده وما قالش ليلا ممكن تقول استغرق الليل كله من أول غروب الشمس لحد ما الفجر طلع. لا هو عايز يقول لك ده في جزء من الليل هو ليلا. فهمت بقى ازاي؟ الإعلام بأنه وقع في جزء من الليل ولو لم يذكره لاحتمل أن يكون ذلك قد استوعب الليل كله وليس كذلك. وقال الجوهري لا ده الزمخشري يقول ذكر ليلا عشان يبين انه جزء من الليل. الجوهري من علماء اللغه قال الزمخشري لا لا ده للتأكيد. ايه الزمخشري؟ هي للتأكيد. بس كلام الزمخشري اقوى. وقال بعض اخر رفع توهم ان السير وقع نهارا برضه ده الكلام ضعيف لان الضرر من اللغه معمول اصلا للسير الليل. واضح؟ وذكر اهل اللغه ان سرى واسرى بمعنى سار ليلا واسرى هي لغه اهل الحجاز. أسرى يسري. أسرى ماضي. فالفعل المضارع بتاعي يسري. خدت بالك؟ وقال السهيل سارة لازم. لأن سارة تبقى عكسها يسري. فهمت بقى؟ تبقى مضارعها يسري. سارة يسري. أسرى يسري. الرباعي تملي تلاقي مضموم ياء المضارع. الرباعي فعل الرباعي تلاقي مضموم ياء المضارع. اخرج يخرج. خرج يخرج. فهمت بقى ازاي؟ فكل فعل ثلاثي ياء المضارع بتاعته مفتوح وكل فعل رباعي ياء المضارع بتاعته مضمومه. واضح؟ سهلا. وقال السعيدي ترى لازم واسرى متعدي. لكن لما كثر حذف المفعول وظن اهل اللغه انه بمعنى واحد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا تقديره اكثر المراد بعبده. والحكمه في وقوع الاسراء في الليل انه لما محى الله ايه الليل وجعل ايه النهار مبصرا كبر الليل فكبر قاصر الليل. بس الليل بالنسبه للنهار النهار طبعا يتقلق عليه بقى انا منور وانا مش عارف ايه وانا ايه الليل بقى غلبان مكسور جنحتي مش عارف يرد. وربنا مع المنكسرين. فأمر ربنا جبر اللي نزل في القرآن وخلى الإسراء في الليل عشان لما يجي النهار يتألق على الليل يقول لي يقول أنا واقع عندي الإسراء نزل القرآن ليلا كده أنا عندي الليلة المباركة يوم إيه؟ يتعادلوا شوية. فهمت؟ لأن ربنا بيجبر إيه؟ المنكسرين. هو الوقت قال ايه صريت اثبت الاسراء، عايز بقى يثبت المعراج جلبت اللي بعده على طول. قال ايه وبت ترقى الى ان نلت منزلا ليلا للمعراج. يبقى هو لما اثبت الاسراء في البيت الاول صريت من حرم ليلا من حرم الحرم الى حرم حب يبين بقى المعراج. قال ايه وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترى صلى الله عليه وسلم. وبت ليلة إسرائك ترقى رقيا حسيا بالروح والجسد معا يقظة لا مناما من الأرض إلى السماوات العلى إلى أن نلت منزلة يعني بلغت رتبة. لأن هي مش منزل في الحقيقة قد ما هي منزلة، هي زي سماء عالية مرتفعة من حيث الارتفاع، لكن هي منزلة كبيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده البشري المعجاز رفع الى السماء حيث الطهارة، فدل على ان النبي جسد كل ظاهر ولا يحمل نجاسة، وده اكبر دليل على ان الانبياء لا يحملوا نجاسة اصلا. دماء الانبياء طاهرة، بول الانبياء طاهر، روة الانبياء او براز الانبياء طاهر، كل حاجة تخرج من الانبياء طاهر لا يخرج منه مستقبل. لان ولولا هذا ما كانوا يرتفعوا للسماوات، لان السماوات دي مكان الطهر مكان الملائكة. الملائكة لا تقول ولا تتغوط، ما يخرجش منهم النجاسات، ما عندهمش روائح كريهة. يبقى فهمنا على طول من المعراج بالروح والجسد ان النبي طاهر ظاهر وباطن. فاللي يجي يقول لك بول النبي نجد، يبقى انا مش عارف النبي ولا عارف اي نبي، ده لازم لسه يراجع نفسه ويقول لك ايه ان هو معاه شهادة أزهرية. والله ان الشهادة الأزهرية دي احيانا بتعطى خطأ لبعض الناس، فانت ممن اخذها خطأ، فعليك ان تراجع هذا الخطا وتصححه. هذا اللي ما يعرفش هذه الحقائق يبقى جاهل، والا هينبني عليه انكار ان عيسى ابن مريم في السماء الثانيه. سيدنا عيسى ابن مريم ما زال بجد وقاعد في السماء الثانيه، هيطلع فوق عايز مراحيض بقى وعايز ورق كرينيت عشان يتسجل حامل نجاسه يعني؟ لا، الانبياء طاهرين فيقعدوا في اماكن الطهاره على طول. فكل ما يخرج من الانبياء طاهر، باعتقاد المسلمين على مر العصور لحد ما جم الجدع عياله يقول لك كل النبي نبي. مين اللي قال لك كده؟ يقول لك هم برضه. مين هم يا ابني دول؟ هم دول ناويين يخربوا علاقتك بنبيك، ابعد عنهم. واضح؟ هم الجهله فاحذرهم، هداهم الله ان يوفقون. مش اللوح المحفوظ لا مكتوب الا المطهرون؟ عارف بقى النبي بجسد ودم المعراج عاد اللوح المحفوظ، يعني ساق اللوح المحفوظ، وفي الاخر يقول لك قول النبي نبي، يبقى ينكر المعراج ضمنا، ويجيب يعني المعراج مناما ضمنا، يبقى هو فاسق ضمنا. فهمت بقى ازاي؟ فاهم بعد ما شاف قال لك يبقى كافي، بس احنا ما بنحبش نسرع بالكل. يعني اعمل مسير شايف ويقولوا له ايه رايك اللي يقول بول النبي نبي؟ قالوا كاف. على طول كده. علامه كبير يعني اللي بيقول كده مش راجل اي كلام. فهمت ازاي؟ ليه هو بيقول كده؟ يقول لك لان النجاسه مستقله ونسبه الخراره لنبي كفر. دي القاعده كده. كلمه نجس هي مستقله. فلما تقول النبي بول نجس معناه نسبت له القذاره. واستقذار النبي كفر. فكلامه برضه ليه وجهه. فهمت بقى؟ فخد بالك من هم دول اللي ناويين يقولوا بيك الى الكفر. فهمت بقى المساله؟ فبلاش هم دول. وبت ترقى الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تدرك ولم ترني ولم ترني. ترقى رقيا حسيا يقظه لا مناما الى ان نلت منزله بلغت غرفه من قاب قوسين اي قلبها في القرب المعنوي من الله، كما قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. على احد التفاسير ان هذا كان دليل على القرب المكاني للنبي وقرب المكان من الله، حيث ان النبي راى ربه في مقام قاب قوسين او ادنى. ده على احد التفاسير. وبعد التفاسير الثانية بيقولوا إن كان مقام قبل قوسين أو أدنى بين جبريل وبين النبي لأن هذا متحيز وهذا متحيز. فهمت بقى المسألة؟ ففيها تفسيران. صار الإمام البوذيري على التفسير الأول إن هو ده مقام قبل قوسين أو أدنى بين النبي في حيز لأنه متحيز وبين الله في رتبة قرب وليس في مكان قرب. لأن الله إذا نسب ننسب إليه المكان ولا ينسب إليه المكان. فهمت بقى المسألة؟ سهلة يعني. فهو مش على المذهب الأول. أي أنه كان في القرب كقرب الواحد من الآخر في قدر قوسين أو أقل والله سبحانه وتعالى منزع عن المكان ومن هنا من هنا للبيان. لو لم تدرك تلك المنزلة لأحد قبلك ولا لأحد بعد ولم ترمي أي لم يطلبها أحد كذلك لعلمهم باختصاصك بها وأنها لا تكون لنبي مر. طب هاتي واحد كده عدى سدرة المنتهى من خلق الله مطلقا ولا سيدنا جبريل حتى اللي هو طول النهار عايش بيته هناك بيت سيدنا جبريل في السماء السبعة بيته هناك رايح جاي هناك حتى دي لكن ما عدى سدرة المنتهى وما منا إلا لهم قوم معلوم جاء النبي عدى سدرة المنتهى يوم يقول لك سيدنا جبريل أفضل من النبي. طب مين يا ابني اللي قال لك كده؟ يقول لك هم خلاص اذا كان سيدنا جبريل ما يقدرش يعدي سدرة المنتهى والنبي عداها حاجه غريبه. ولم تعن اي لم يطلبها احد من كذلك لعلمهم باختصاصك بها وانها لا تكون لنبي مرسل ولا ملك مقرب. ومن هنا يؤخذ توضيحه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق انسا وجنا وملكا. الحمد لله ان الشيخ ابن حجر ما راحش الهم الحمد لله لانه كان ياما الازهر متين ما دخلش في الفكر المنحرف ده. هو الازهر اللي بعتعنا الوقت على فكره يا جماعه ده ازهران ازهرين مش ازهر واحد. ازهر في الفكر المعتدل المعروف المتوارث والفهم الصحيح والازهر الذي دخله الفكر الدخيل بتاع الامه دول انفقوا نفقات طائله ودخلوا لهم الازهر مخصوص وهم مشبعينهم بالفكر الغريب ده علشان ياخدوا فيه مناصب وياخدوا فيه شهادات علشان يشوهوا للناس فكر الازهر. فاصبح الناس يقول لك ايه يجي لك واحد بعلم ازهري يقول كلام غريب عن الازهر. اصل ده من الازهر الثاني الدخيل احنا عندنا ازهر تايواني وازهر اصيل. فهمت ازاي؟ ده ما بتجيب قطع غيار العربيات يقول لك دي قطع اصلي ودي تايواني. دي ازهر اصلي ودي ازهر تايواني. فهمت بقى؟ فالأزهر التايواني ده إحضاره هو ده بقى اللي بيقول لك قالوا لي كذا هو ده بتاع قالوا لي هم دول أو هم ده جاب من الأزهر التايواني اللي هو الثاني يعني تايواني من بمبع الثاني. فهمت بقى؟ عشان تفهم بس المصطلحات. يبقى في أزهر أولاني وفي أزهر تايواني اللي هو ثاني يعني. فانت بالضبط لما تيجي تلاقي واحد ازهري اقعد معاه شويه لحد ما تشوفه ده اصلي ولا تايواني. فان كان تايواني فهم الجهله فاحذرهم. واخد بالك؟ ولو جبت اكبر علما هو بيكبر العلم عشان يغطي جهله. فاهم؟ وذكر العلماء أن المعاريج التي وقعت تلك الليلة له صلى الله عليه وسلم عشرة، سبعة إلى السماوات السبع، وواحدة إلى سدرة المنتهى، والآخر إلى المستوى الذي سمع فيه طريق الأقلام في طريق الأقدار، وآخر إلى العرش والرفرف والرؤي. يعني شوف بقى بعد سدرة المنتهى عدى حتة سمع فيها طريق الأقدار، الألم وهو يكتب أقدار الله في العباد، سمع صوت الألم. الألم المقدس اللي ربنا خلقه في السماوات. وبعد كده ارتفع إلى حيث العرش والكرسي. ثم ارتفع أعلى كمان إلى الرفرف، ودي حاجة أعلى. حاجة. ثم بعد الرفرف تجلى الله عليه بالرؤية والخطاب. ففرضت عليه الصلاة في هذا المقام. ويبقى النبي له معاريج شوف انت لو عدى سنة المستهف خطوة واحدة يبقى اعلى من جبريل. لا ده فين جبريل بقى؟ وفين بقى السائل الخلق؟ ده مش عدى سنة المستهف خطوة بمحطة. لا ده بمحطات. وبين كل محطة ومحطة ملايين الملايين من الايه؟ من السنين الضوئية. من حيث العلو الحزني. حاجة تتحقق. ما هو بيقول لك النبي يشبه لك الاحجام المخلوقة. يقول لك السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة من ثلاثة. كأنك رامي خاتم نبلة كده في صحراء كبيرة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاثة. والرفرف فوق العرش. والذي عند الرفرف ده تجلى الله عليه بالرؤية وأمره بالصلاة. حد وصل للحتة دي من الخلق. وفي الآخر الجامع يروح للأزهري التايواني يقول له إن النبي بشر معتاد وإنه مخلوق من طين وإنه ظلمة وإنه مات وإنه ما تتوسلش بيه وإنه ملوش جاه عند الله بعد وفاته وإنه فنقول للأزهري التايواني ده تتلهي واقلع العمة وارجع تاني ربع عينك تتعلم. ابتدي من اول وجديد. وانها بتستقل مما علق في ذهنك من مثل هذه الطرهات. وادخل الاسلام من جديد. لان انت داخل في الاسلام مش عارف النبي. فلا كنت تعرف النبي لان ده مدخل الاسلام معرفة النبي. فيحضر الازهر التايواني. اللي هو التاني يعني. بس اللغة التانية. ولم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع ربه وتكميل مرتبة عبوديته. شوف سيدنا موسى عشان ربنا يكلمه. سيدنا موسى لما كان بقى عالي قوي خد بالك تقول عالي. تتالت أفضل الخلق بالترتيب. أفضل الخلق سيدنا محمد يعني سيدنا إبراهيم سيدنا موسى بالترتيب كده. فسيدنا عيسى وسيدنا نوح. دول أفضل خمسة خلقهم ربنا. لكن خد بالك ما تفتكرش إنهم قريبين لبعض. لما اندفعش هدعى من كل واحد والتاني. سيدنا موسى ربنا هيكلمه فين؟ في الارض. صح؟ هيروح يكلمه في الارض. مش هيطلع السماوات. يعدي بقى سدرة المنتهى ويعمل. يوم ربنا يقول لموسى ايه؟ صوم 30 يوم يا موسى قبل ما تجيب. يجهز. بيحضره. يوم يصوم 30 يوم. وبعدين يجي للنقاش يقول له زودهم 10 يا موسى. فصار مصومه 40 يوم. وقال ان قطع عشان يكلمه قال له اخلع عليك. اقلع عليك كمان ما تجيش النعم. شوف كم ترتيب لسيدنا موسى عشان يكلمه من وراء حجاب وهو سيدنا موسى على الارض. وشوف سيدنا الرسول ده كان نايم. ولا حتى قالوا له اتوضا. اه والله ما هو كان نايم في بيت المهند. في بيت عمه يعني ابي طالب. ما هو مهند يوم سيدنا علي. كانت متزوجة بزوج زوجة مات وبيتها في بيت ابوها ومع عيالها والنبي كان بيجاز في بيت امه عمه فكان في بيت امه هاني. يقوم النبي نايم في امان الله لا قال له قوم اتوضا ولا قوم اغتسل ولا قوم ايه ده اللبس اللي لابسه ده لا تعالى نجيب لك لبس من الجنة. ما عملوش كده. دخلوا كده شرح صدره شق صدره في حجر اسماعيل وملأه ما ملأه وبعدين ركبوا البراق بالنحل بتاعه. وبعدين طلع كل ده النبي في الحته دي كلها بلبسه الارضي وبالنعل ومن غير اي ترتيب. اذا شوف مقام النبي انه جاهز على طول. ربنا خلقه جاهز مش عايز يؤهل. عشان تعرف بس ان احنا يعني يا بختنا بالنبي ده. سيدنا موسى بيقول اللهم اجعلني من امة محمد. سيدنا موسى وانت مش مصدق انك انت في الامل دي. احنا في الامل كبيرة. في نعمة كبيرة. لكن اللي مش حاسس بيها ايه? اللي ماشي ورا الازهر التايواني. فالازهر التايواني لخبط الناس يا سيدي. طب والازهر التايواني ده جاب الكلام بتاعه منين? جابه من نجد. حيث انصب عليها اموال طائلة 200 سنة تنفق اموال في مصر. عشان يدخلوا هذا الفكر التايواني. وينشئوا أزهر جديد داخل الأزهر. ودي مؤامرة كبيرة على الأزهر. لابد إننا نفيق. حتى نطهره من هذا الفكر ويعود مرة أخرى الأظهر الأصل اللي هو قال كلام ابن حجر. ده أظهر أصلي ده ميت سنة كام؟ 983. طب هناك جديد ظهرت امتى؟ سنة 1170 هجري، يعني بعد ابن حجر ده حوالي 100 سنة أو 200 سنة. فأدي فكر الأظهر الأصلي قبل ما يدخل الفكر التايواني، وده الفكر الأصلي هو ده الأظهر القديم. بعد كده بقى في أظهر تايواني وبيجوا فين؟ في قناة الناس وبيجوا في قناة الرحمة، وفي بالك وهي أبعد القنوات عن الرحمة، وبيجوا لك في قناة مش عارف اسمها إيه وقنوات إيه، وبينفق على هذه القنوات من نجد، واخد بالك، من نجد بينفق عليها من هناك علشان يقدروا مين اللي بيمول هذه القنوات؟ يعني اللي بيظهروا دول معاهم فلوس يمولوها؟ معهوش فلوس، ده يمكن لو قلت له اشتري غيار جديد يقول لك طب اديني فرصة احمل جماعية على غريب بس كرهولة جديدة. لكن اللي بينفق عليها تهنج علشان يعملوا لنا اظهر تايواني. افيقوا يا اهل مصر، بيحاك بوجداننا مؤامرة كبيرة، لان الاظهر ده وجدان المصريين، لان الاظهر ده وجداننا وعقيدتنا بنستمد لانه ايه علماءه على كل منبر في جميع انحاء مصر، فهم اللي بينشروا هذا الوجدانيات كلها. فاحنا عايزين يلعبوا بوجداننا ويغيروا شخصيتنا ويغيروا عقيدتنا ويخربوا علاقتنا بذلك. فخدوا بالكم دي منتهى الخطوره، والطلبه المغتربين اللي جايين لازم هم جايين يدرسوا من الازهر يعرفوا كده ان في ازهر تايواني يتاكد انه ما ياخدش كل معلومه يسمعها في الازهر. لازم يعرف مين الاصليين في الازهر يلتزم معهم ومين اللي هم تايوانيين يبعد عنهم، لان يمكن مصريين بعض المصريين ما يعرفوش، فما بالك اللي جاي غريب من بلاد الله خلق الله. يبقى لابد يكون حذر ويعرف مين اللي ياخد منه العلم داخل الازهر، فان في ازهر تايواني خطير تعبان لابس علم ازهريه يريد ان هو يلدغ في عقيدتك وفي قلبك وفي علاقتك بالنبي، وده من اخطر ما يكون. ولم يزل صلى الله عليه وسلم في حفارة كمال أدبي مع ربي وتكميل مرتبة عبوديتي حتى خرق السماوات وجواز سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانشقت عنه سحائر الحب وأفيضت عليه أقسام القرب، وأقيم مقاما غبطه فيه الأنبياء والمرسلون، وقصر عن الوصول إليه الأولون والآخرون. ثم ظاهر كلام الناظم رضي الله عنه أن الضمير في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي استند إليه في هذا البيت وصرحت به أحاديث المعاليم يرجع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى من ربك. يبقى اللي اقترب وتحرك هو النبي، اللي ربنا ما فيش فيه حركة، فهمت بقى؟ اللي يتحرك النبي، لان النبي جسم متحيز يتحرك يحل في الاشياء، انما الله خلاف ذلك. قال بعضهم دنا قرب وتدلى زاد في القرب، وحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا هو الرب تعالى دنا من سيدنا محمد. يبقى دنو الله دنو هي مرتبه ومكانه وليس دنو انتقال ومكان. ادي الازهر الارضي مش الازهر التايواني. عارف الأزهر التايواني يقول لك ربنا قاعد على العرش كده زي ما قاعد على الكرسي، ادي الأزهر التايواني مجسمة. ويقول لك احنا قلنا بنلتزم بالنص والنص والصريح ما لناش دعوة بالمجاز، ما فيش مجاز في القرآن. اه ده الأزهر التايواني هم ده بقى، عارف الجدع يقول لك هم او يقصد دول. خد بالك احنا الأول بدأنا الدرس وهم مبهمين، وأنهينا الدرس وهم معظمين. بقت الأمور واضحة، من أنا الدرس مبهم هم، وانتهينا من الدرس عرفنا مين هم، الأزهر التايواني. ومصدر الأزهر التايواني منين؟ من نبي. ونبي جاية منين؟ من من محمد بن عبد الوهاب للحركة الوهابية التي أدخلت هذه الأفكار الغريبة على المسلمين، ويمثلها يقمن الدعوة الثلاثية وحزب النور وقناة الناس والرحمة وغير ذلك، وجمعية أنصار السنة المحمدية، وكل من كتب كلمة التوحيد على شعار عندهم مش توحيد شعار، فنور حلاقة التوحيد، خضروات التوحيد، بآلة التوحيد، بازار التوحيد للشنط، زي علاقة الشنط بالتوحيد، أسماك التوحيد، دواجن التوحيد، مخبز التوحيد، وهذه هذه الحاجات غريبة، واخد بالك ازاي؟ محل بيبيع غيارات داخلية يسمي نفسه التوحيد، أنت بتبيع غيارات داخلية، إيه علاقة غيارات داخلية بالتوحيد يعني؟ حاجة غريبة. فهم اللي انشأوا الحكاية دخلوها في وسطنا كده، قال يعني احنا ما كناش موحدين ودول بقى جايين يوحدوا لنا الفراخ ويوحدوا لنا الخضار ويوحدوا لنا الخبز ويوحدوا لنا الغيارات الداخلية ويوحدوا لنا كل حاجة. طب الحمد لله جزاك الله خير، انت احنا عارفينكم بقى، عارفينكم بقى والحكاية واقفة، والثورة قامت والحكاية واقفة، مش هنقول من غلطي، ده هنقول من البرتشر، معلش كل انا اقول بنقول بالغلطي، انا على فكره عمري ما قلت بالغلطي، انا طول عمري بالمثل حتى من قبل الثوره الحمد لله، لكن بعد الثوره من بابي اول. فعرفت مين هما؟ طب الحمد لله مبروك عليك، انت لو طلعت بالفرق ده هما دول مين؟ ده يكفيني بس وخلاص، ولا انا كده لما اقابلك يوم القيامه اقول لك انا حذرتك علشان يبقى انا عملت اللي علي. وعن انس رضي الله تعالى عنه عرج بي جبريل الى سدره المنتهى ودنا الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قال قولين او ادنى فاوحى الى عظيم او. والمعنى الجامع لهذه الروايات ان كل منهما قرب من الاخر كما هو شان المحبين اذا تلاقوا، ووجود الحب من الجانبين يستلزم كمال القرب ومزيد الانعام، فلذلك افرض الله تعالى عليه تلك الليله ما لم يفرضه على نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقدمتك جميع الأنبياء بها يعني من أجل تلك المنزل، بها هنا تعود على المنزل، لأي بأجل منزلتك قدمتك جميع الأنبياء، فأنبعهم في إيه؟ في المسجد الأقصى. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي، لأن مقام النبي بالنسبة للرسل مقام الإمام بالنسبة للمأموم، ومقام المخدوم بالنسبة للخادم، والملك بالنسبة للرعية صلى الله عليه وآله وسلم. وقدمتك جميع الأنبياء بها من أجل تلك المنزلة التي نمتها وتفرغت بها على سائر الخلق والرسل بالجر معطوف على الأنبياء، وعلى كل فهو يعني بيقول لك ممكن تقول والرسل على أساس إيه؟ يعني تبقى العصر عصر جملة، يعني ومعهم الرسل، يعني يجوز من حيث اللغة تقول والرسل معطوف على الأنبياء تبقى ما إيه؟ جميع الأنبياء إيه؟ تبقى والرسل مذكورة، ممكن تقول والرسل يجوز لغة يعني انها تبقى عطر جملة على جملة. تقديم فاضل على مفضول تشبيها بتقديم مخدوم على قدم، اي تقديم مخدوم اي متبوع على قدم اي اتباع، والقدم جمع قارب لان الواقع والغالب كون الامر كذلك. والبيت يشير الى تقديمه صلى الله عليه وسلم على الانبياء في الصلاة وامامته بهم ليلة الاسراء كما ثبت ذلك في حديث منها فحانت الصلاة فامنتهم، ومنها انه صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس مع الملائكة، وانه اتى اوتي بارواح الانبياء فاثنوا على الله عز وجل، وفي قول ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فقد لكم محمد ثم بعث له ادم فمن دونه فامهم تلك الليلة. وفي رواية فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وفي رواية ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فلما أتى صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. واختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي فرض أو نفل، وعلى القول بأنها فرض فقيل الصبح وقيل العشاء، والخلاف الأخير له التفات إلى خلاف آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل المعراج أو بعده، والأول للثاني يتم الصلاة بعد المعراج في العودة يعني بعد فرض الصلاة، والثاني إذا صلى بهم نافلة قبل المعراج قبل أن تفرض عليه الصلاة. يبقى في المذهبين. قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنه أمام في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، وظاهر أنه بعد وجوده، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبر بهم، وهذا هو اللائق بمقتضى الحال، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب الرفيع ليفرض عليه وعلى أمته ما شاء، ثم لما فرغ مما يريد به اجتمع هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لإظهار شرفه عليهم بتقديمه عليهم بالصلاة، تنبيها على أنه مدفوعهم الأفضل ورئيسهم الأكمل. والصحيح أنه صلى ببيت المقدس قبل الروج، وكانت تلك الصلاة نافلة. فالخلاصة اللي هو العلم بقى الأزهري الأصلي اللي طول عمرنا بنسمعه واحنا أطفال، إن هو راح الإسراء الأول وبعد كده المعراج التابعي وبعدين عاد إلى بيته. كويس. لكن في رأي يقول لك لا، لو عاد إلى المسجد الأقصى لأنه بني بالمعراج ثم سني المسجد، ده رأي آخر، لكنه يبدو أنه هو ضعيف من حيث الأسانيد أو من حيث الترتيب العقلي لترتيب الرحلة. فإن قيل كيف صلى بهم وهم أموات وليسوا في دار عمل، وأجيب بأنهم كالشهداء بل أكمل أحياء في قبورهم يصلون للأنبياء. فقول نبينا محمد ده مش نبي، الأنبياء أحياء في قبورهم، تيجي تقول لهم نبي أحياء في قبره دول كان ماتوا، لو سيدنا محمد ده مش نبي. إحنا كنا بنقول للأنبياء أحياء، سيدنا محمد ده مش نبي يا ابني. الناس بيقولوا لي مات، مين يا ابني اللي يقول هما؟ يبقى خلاص بقى نبطل هما. خدت بالك؟ تاخد بالك من الحاجات دي كلها. فيبقى الأنبياء أو أبي الأزهر الأصلي يقول لك بل هم أكمل من الشهداء أحياء في قبورهم يصلون ويحبون، كما وردت بذلك الأخبار، والبرزخ له حكم الدنيا. وقوله أحياء خبر. طب تعمل يقول لك اصل ايه؟ ولو انهم انظروا انهم جاءوك يبقى الدنيا بقى. قال لك لا، البرزخ لا حكم الدنيا. كل ده الازهر الاصلي. دي معلومات الايه؟ الازهر الاصلي. ان البرزخ لا حكم الدنيا. اما تزور الميت كانك لوطه حي. يأنس بيك ويشعر بيك ويفرح بيك ويتباهى بيك ويمكن يدعي لك. زي ما تزور حي كان يقول لك جزاك الله خير انك سالت على يدي. ربنا يكرمك. قالوا تروح تزور الميت يقول لك جزاك الله خير انك انت فاكرني وجيت تزورني. يعني بيجيب. بين البرزخ له حكم الدنيا. خد بالك الحته دي مهمه. وانت تحترق السبع اطباق قديم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. وانت يعني لا غيرك تخترق من الخلق واختراه على غيره للرد على من زعم امتناع الخلق والالتئام على السماوات كالفلاسفه. السبع طباق أي السماوات بعضها فوق بعض، وطباق جمع طبقة. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا بهم، أي حالة كونك مرغا بالأنبياء الذين لقيتهم في السماوات. وقد وردت أحاديث الإسراء بتعيينهم وبيان أوصافهم مع بعض اختلاف في ذلك، والذي يمكن أنه صلى الله عليه وسلم مر في السماء الأولى بآدم، وفي السماء الثانية بعيسى ويحيى، وفي السماء الثالثة بيوسف، وفي السماء الرابعة بإدريس، والخامسة بهارون، والسادسة بموسى، والسابعة بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في موكب بكسر الكاف، موكب أي جمع عظيم على هيئة عظيمة، حيث كان معه جبريل وملائكة كل سماء تستقبله وتشيعه للسماء الأخرى تعظيما له، وجبريل يستفتح كل سماء فيقال له من معك فيقول محمد. وذلك موكب أي موكب. كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموكب صاحب العلم أي الرئيس المشار إليه، والعلم رمح في رأسه راية يحمل في العادة على رأس الأمير المشار إليه الذي هو أفضل أهل ذلك الموكب. والحكمة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى نوحا مع أنه من أولي العزم، لأن تلك الليلة كانت ليلة رحمة، فناسب ألا يرى فيها من استفضل الله قومه بالعذاب من أجل دعوته عليه كذا قال، ويشكر عليه أنه رأى تلك الليلة مالكا خازن النار وبوليه عبود، مع أن كل من رآه تلك الليلة ضحك له وأخبره جبريل أنه لم يسحب قط ولو ضحك لأحد لضحك له. والجواب أن الحكمة لا يلزم اضطرادها ولا انعكاسها على أنه قد يفرق، لأن نوحا من جنس البشر فظهرت الحكمة فيه بخلاف مالك فإنه ينزل ملك فلم تظهر الحكمة فيه. حتى إذا لم تدع شكوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنن، يعني حتى هي غاية الاختراق، إذا لم تدع فاترك شكوى يعني غاية لمستبق طالب سبق من الدنو أي من القرب إلى أعلى مكان، ولا مرقا يعني مكان يرقى عليه ويعلى عليه لمستنن أي طالب رفع من التنام وهو مرتفع من الشيء ومن التنام البعير. فتقدم أن جبريل عليه السلام انقطع عنه صلى الله عليه وسلم حيث وصل إلى مقام لم يدرك ولم يرمين. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرب مثل مفرد العالم. خفضت يعني حفظت كل مقام لغيرك من الأنبياء والملائكة بالإضافة أي بالنسبة النظرية بين مقامك المتابع على كل مقام وبين مقاماتهم. إذ يعني ظرف لقوله خفضت أو علة له، نوديت بالرب من قبل الله إلى مقام قابل قوسين أو أدنى مثل مصاحبة الرب المفرد الذي ليس له مضاف ولا شبيه العالم أي المعرفة، سواء كان معرفة العالمية نحو يا زيد أو بالقصد نحو يا رجل لمعين. كيما تفوز بوصل أي مستكر عن العيون وسر أي مكتسب، كأن الله أراد أن يوصله إلى مقام لا تراه عين من الخلق حتى يتجلى عليه بما لا يدركه مخلوق، فيظل مقام النبي فوق كل إدراك صلى الله عليه وسلم. كيما تفوز بوصل أي مستكر عن العيون وسر أي مكتسب، كيما تفوز أي تظفر وهو غائية لقوله صغيت وبت بوصل من الله والوصل ضد القطع نعوذ بالله منه، وتفوز منصوب إما بإن مرة مقدرة بعد كي أو بكي بنفسها إن قدرت لام التعليل، أي مستكر بالجر صفة لوصف من الاستثار بمعنى الإخفاء عن العيون أي البواطر والضرق متعلق منسج، وسر بالخفض عطف على وصف. وكيما تفوز بسر من أسرار الإله الذي أوحى إليك بذلك المقام تفوز أيضا بوصف، أي مكتسم اكتتاما كاملا عن الأذان والأسماع، أما استثار ذلك الوصف عن أعين من عثره فلأنه إنما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا وقد نامت العيون وهدأت الأصوات، وأما استثار عن أعين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين فلأنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام هذا فيه ذلك السر وحصل له فيه ذلك الوصف، لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولعل هذا السر المكتسب لم يبينه صلى الله عليه وسلم إذ لا يطيق حمله غيره. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علمني ربي ليلة الإسراء علوما شتى فعلم أخذ علي كتمانه وعلم خيرني فيه وعلم أمرني فيه لتبليغه. يبقى علوم النبي تنقسم لثلاث علوم، علوم لم يؤمر بإبلاغها منها موعد الساعة بالتحديد ربنا أعلم هذا، لكن أمر أن لا يبلغه فبلغ الأمراض، وفي علوم خيره انه يبلغ او ما يبلغ، فاختار بعض خاصه اصحابه فاعلمه وبعض الخاص الاخرين لم يعلمهم. المثال المعروف المشهور علم مثلا اسرار المنافقين واسماء المنافقين خاصه بحذيفه، علم الفتن خاصه بحذيفه بن اليمان، علم اسرار التوحيد والتقرب والمقامات والوقت خاصه بإسماعيل، وهكذا علم الصديقية خاصة بسيدنا الصديق، وهكذا. يبقى في علوم خاصة بها من شاء، وفي علوم لأنه خير فيها، وفي علوم أخرى أمر بتبليغها فقام بها خير قيام وبلغ ما أمر بتبليغه ولم يكتب شيئا صلى الله عليه وسلم. قال علي كرم الله وجهه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وإلي بما خير فيه، يبقى اختار بعض الصحابة يجيهم عليه. قال بعض العلماء وهذا السر هو المشار اليه بقوله تعالى اوحى الى عبده ما اوحى، ومن ثم ادهمه لعظم عظمه فلا يطلع عليه بل يتعين لمن به. فحث كل فقار غير مشترك وجث كل مقام غير مزدحم. فضل لنا بيتين وهنكتفي على فكره مش هنقرا حاجه ثانيه بالكلمه عشان ما نطولش عليه. فحث كل فقار غير مشترك وجث كل مقام غير مدحم. حث بالحاء المهمله والباء اي جمعت من اجل ما نلت من المراتب العليه والاسرار الالهيه كل بقار أي ما يفتخر به من كل وصف أفضل نعم وأكمل غاية نعم غاية بالنص نعم لكل مشترك فيه على أنه من باب الحسب والإطار إذ لم نصل إليه غيرك حتى يشارك فيه وحزت وجزت أي تعديت جاز الشيء يعني عدد كل مقام من الكمالات إلى ما هو أكمل من ذلك لم يصل إليه غيرك غير مزدحم فيه أي لم يقع فيه مزاحمة لك بالنبي المرسل ولا ملك مقرب وفي هذا إشارة إلى أن المقامات التي تفرد بها صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم وجل يعني عظم مقدار ما وليت يعني صار لك عليه ولاية بدخولك في حولك من رتب أي مناصب شريفة لا يحاط بها وعز امتنع إدراك ما أوليت بما أعطيت من نعم عظيمة كثيرة لاختصاصك بها والنعم كما نعمة والظرف بيان لما ثم يقول بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم لما احنا انتسبنا لهذا النبي صاحب المقام الرفيع تتبع مقامه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم بشرى مصدر بشرته بكذا من البشارة وهو الخبر الأول المنكر وقد يطلق على الإنذار مجازا نحو فبشرهم بعذاب أليم وبشرى مبتدا لنا خبر معشر الإسلام جميع أهله نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه سرق بمثال المعشر يعني المعشر هو جميع الأهل وأصل المعشر الجماعة من الناس الذين يعمهم وصف واحد إن لنا من العناية أي من أجل عناية الله بنا من أجل المقضية لسعادة الدارين والعناية بالشيء كالاعتناء الاهتمام به والحرص عليه ركنا هو ما يعتمد عليه وأراد به نبيا هو ده الركن بتاعنا ركننا النبي صلى الله عليه وسلم نستند عليه يشفع فينا يستغفر لنا يهدينا إلى الصراط المستقيم هو ركننا المنيع وحسننا الحصين صلى الله عليه وآله وسلم نحن بالله عزنا والحبيب اللي المقرطبي ديما عز نصرنا لا بجاه ولا منصب ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه حسبنا الله والنبي دول عمر المسلمين يقول كده وربنا نفسه يقول لنا كده في القرآن يقول لي وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقدم الصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده المصريين عاوزين يقول لك إيه يا بختنا بالنبي يوم ما يجي المصري عم يقول يا بختنا بالنبي يوم الجدع بيفهمهم يقول له ايه اللي بتقوله ده؟ انا سمعت الحكايه دي مره كنت في اتصال بطيبين حوالي 20 سنه واحد يقول يا بختنا بالنبي قام واحد من بتوع الامه قال له ايه الكلمه دي يا بختك في القران يا بختك في الاسلام هو القران ده النبي القران يا ابني ده لولا النبي ما كانش فيه قران يعني انت دلوقتي جاي تكلمه تجيب الاصل اللي هو القران نزل عليه وتقول لي يا بختنا بالقران طب ما قالوا لك النبي ما كانش فيه قران يا ابني لا يسطر ما بلسانك نزل على قلبك لتكون من المنذرين يعني لولا النبي ما كانش فيه ذلك فللاسف بتوع هم دول عاملين نكد كبير في وسط المصريين فربنا يخلصنا منهم عاملين زي البلغوت كده عارف الخير ايه الان مش عارف تنام مع انه صغير هم عددهم قليل لكن ايه برغوت يتنطط في كل حته ما هو البرغوت كده يتنطط في كل حته ولو كل حته يورث كل حته يورث وبعدين تبقى لك بقعه حمراء طوروسيه بعد ما يمشي حاجه غريبه ركنا هو ما يعتمد عليه وأراد به نبينا الذي جاء بشريعة لم تنسب غير منهدم يعني متغير وزائل لأن شرعه مستمر ناسخ لكل الشرائع ولا نبي بعده مش هيجي نبي بعده يهدي ماذا الشرع ويبنى شرع جديد خلاص لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم إذا تعليق بقى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه لأننا أتباع أكرم رسول لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم لما حرف وجود لوجود عند سيبويه دعا سمى الله داعينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم داعيا مأخوذ من قوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لطاعته متعلق بدعم لأقرب الرسل تعدى إليه بالذات صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به الأخبار الكثيرة والنصوص الشهيرة فقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا مكر كنا من أجل ذلك أكرم الأمم السالفة لأن شرف التابع بشرف المتبوع فكما أنه صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل كذلك أمته أشرف الأمم وبالتنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ليس هو سبب الخيرية بل هو أثر الخيرية سبب الخيرية والكرم إننا أتباع أكرم رسول وأثرها في الظاهر إيه؟ إننا نؤمن بالمعروف وننهى عن المنكر ونشيع بمنة الله خلافا لهم يقول لك إحنا أكرم رسول عشان بنؤمن بالمعروف ونأتي الرسول بتوعهم لا إحنا أكرم الرسل لأننا أتباع أكرم الرسول وعلامة هذا الكرم إننا نضل على الله وإننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ثمرة الخيرية وليس سبب الخيرية واضح؟ ومعنى أخرجت للناس قيل في اللوح المحفوظ وقيل في علم الله تعالى وعن مجاهد أخرجت للناس أي على الشرائط المذكورة ونقف على الفصل الثامن لجهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مملكة آخر إن شاء الله مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.